هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الله محمد إبراهيم المقيم في قرية الماي شبين الكوم محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: لما الدولة تعمل المشاريع دي كلها في المياه وفي الصرف الصحي يبقى شيء جميل جدا، ولما الصرف يوصل قريتنا ومواسير المية توصل كل بيت يبقى شيء أجمل وأجمل. لكن بقى لما يحصل يا حضرات إن ده كله يتم وما يحصلش صيانة للشبكة، يبقى الموظفين اللي في الإدارات مش شايفين شغلهم كويس، لأن مواسير المية اللي ماشية تحت الأرض بقت قديمة ومستهلكة مع مرور الزمن، والمواسير بتشرب مية من مية الصرف، والنتيجة إيه؟ المية اللي بتوصل لنا في الحنفيات بني وكلها شوائب وريحتها غريبة جدا جدا. أكيد رحنا نشتكي للمسؤولين في شبين الكوم، وكنا واخدين معانا أزايز مية عكرة من اللي بتوصل لنا في الحنفيات. سمعنا حضرته وهو مندهش جدا وقال: معقولة المية بتوصل لكم بالشكل ده؟ أهي قدام حضرتك أهي، يعني المية اللي في الإزازة دي من الحنفية من غير أي إضافات؟ يا ريت حضرتك تنزل لجنة تعاين وتشوف المية على الطبيعة. من غير معاينة؟ أنا مصدقكم. اتفضلوا انتوا دلوقتي وإحنا هنتصرف. صدقوني هنتصرف. يا صبحي مشيني من هنا. وروحنا يا حضرات وانتظرنا البهوات يتصرفوا، ما حصلش. الوضع على ما هو عليه، المية بتنزل من الحنفيات ملوثة وريحتها غريبة، وطبعا مفيش قدامنا غير اننا نشتري المية عشان نعرف نشرب ونقضي اساسيات الحياة. لكن هنفضل على الوضع ده كتير؟ مش عارفين. الامر كله عند البهوات في ادارة مياه الشرب والصرف الصحي في شبين الكوم. لازم ينزلوا ويعينوا ويشوفوا سبب المشكلة ويحلوها. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.